يتكلم عن ملخص ما جاء عن الصدق في كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. ومن هذا الكتاب القيم ممكن أن نخرج بعدة نقاط، منها يقول لنا أن أولا الصدق يعني مطابقة الخبر الواقع، وأيضا يقول لنا يكون الصدق في الأخبار والأقوال والأفعال، أي مطابقة الباطن للظاهر. وأمثلة ذلك المرائي ليس بصادق، وأيضا المشرك ليس بصادق، والمنافق ليس بصادق، والمبتدع ليس بصادق. إذن هؤلاء الناس هم أناس لم يصدقوا بأقوالهم وأفعالهم. وأيضا يقول لنا في النقطة الثالثة أن الصدق صفة من صفات المؤمنين، والكذب صفة من صفات المنافقين. الإنسان في الدنيا أهم شيء عنده في وجوده أن يكون إيمانه صحيح، والإيمان شيء العين المجردة ما ترى. والإنسان يحب أن يعرف الصفات التي تدل على وجود هذا الإيمان غير المرئي. من الصفات المرئية التي تدل على الإيمان الغير مرئي هو الصدق. فالإنسان كلما كان أكثر صدقا كلما كان دليل على إيمانه العالي. والكذب والعياذ بالله صفة من صفات المنافقين. فالإنسان شاف منافق، طبعا نحن نعرف أن النفاق هو عبارة عن مرض قلبي لا تراه العين المجردة، وشيء يكمن في داخل قلب المنافق. فالكذب هو نوع من أنواع الصياغة التي تراها العين المجردة لصفة المنافق. فإذا هما صفتان يستطيع الإنسان أن يفرق بينهما، بين الإيمان وهو يعني موضوع وأمر قلبي لا تراه العين المجردة، والصياغة القولية التي تعين على معرفة أو الدليل على وجود الإيمان أو المؤمن هو صدقه. كذلك الكذب هو عبارة عن صياغة قولية تدل على صفة قلبية في المنافق. النقطة الرابعة، الصدق أمره عظيم عند الله وإنه محل للجزاء. يقول الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم. إذا من الأمور المهمة أن الإنسان في هذه الدنيا لماذا يعيش في الدنيا الإنسان؟ لو الواحد سأل الثاني قال لماذا أنت في الدنيا؟ والإجابة المنطقية عشان الله يرضى عني، وعشان ربي يرضى عني لازم يكون ميزاني عالي. ومن الأشياء اللي تخلي الإنسان ميزانه عالي عند الله عز وجل أن يكون صادقا. إذن هذا دليل على أن الصدق أمر عظيم عند الله، ولذلك الله عز وجل يجزي عليه الجزاء العالي. ومن الإنسان إذا كان عنده وضوح رؤية أو هدف محدد يعرف أن رضا الله هو الهدف اللي يطلع منه من هذه الدنيا. تصور لو إنسان خرج من هذه الدنيا والله عز وجل مو راضي عنه، خسارة عظيمة لا تعوض. وبالتالي من باب أولى أن يعرف الأمور اللي تقربه من الله عز وجل والأمور العظيمة عند الله عز وجل أن يكون الإنسان صادقا، وبالصدق كوسيلة نستطيع أن نحقق أهدافنا. والهدف الأصلي أن الله يرضى عني. إذا الإنسان عندما يصدق يرضى الله عنه. النقطة الخامسة، الكذاب يبارز الله بكذبه، والعياذ بالله. الإنسان لما يكذب، أنت تكذب على من؟ تبارز من؟ ألا تدري أن الله يراك؟ أن الله عز وجل يرى الإنسان في السر والعلن. ولذلك الإنسان التقي لا يستطيع أن يكذب، لأن مراقبته الذاتية نشطة ومتحفزة دائما، لأن تقوم وتقول وتفكر وتنوي بكل ما يحب الله عز وجل ويرضى. إذن الكذاب عندما يكذب يقول شيء غير حقيقي، يبارز من؟ مو يبارز الإنسان الثاني، إنما يبارز الله عز وجل علام الغيوب. لو استحضر الكذاب ذاتيته وهو يكذب، فيتخيل نفسه في معركة ويبارز، شوفوا ضعفه أمام الله عز وجل. فمنتهى الغباء أن الإنسان يبارز الله عز وجل، أكيد هو راح يكون مهزوم في النهاية. إذن الإنسان الذكي لا يكذب، لأنه يعي أن الكذاب يبارز الله بكذبه. النقطة السادسة، تعويد النفس على الصدق تصلح الحال وتعدل المسيرة والمنهاج. وهذه نقطة مهمة جدا. احنا قلنا في دروس سابقة ان الفطرة الانسانية تبتغي وتحث على الصدق، وهذا من فضل الله علينا ان جعل الصدق عندنا فطرة انسانية. فالانسان اذا بفطرته يحب الصدق وعود نفسه على الصدق فخلص حالا صلح باذن الله تعالى مساره مستقيم. وقبل ان يكون مساره مستقيم راح يكون في عنده استقامه عقليه واستقامه وجدانيه واستقامه سلوكيه. اذا العاده الانسان اذا عود نفسه على الصدق فهو اول شيء قام بماذا؟ قام بان وضع هذه العاده في اتجاه الذات الانسانيه. الذات الانسانيه تتجه نحو حبها للصدق، لان الله سبحانه وتعالى فطر الانسان على الفطره السليمه، ومن بين هذه الفطره السليمه ان يكون صادق. فالانسان الصادق عندما يصدق وبطبيعته الفطرية ويعود نفسه على الصدق، فهو قد اتجه أو وجه هذه العادة ليكون في اتجاه الفطرة السليمة، وهذا يخليه أقوى. الإنسان عندما يعود نفسه في عادات معينة تكون في اتجاه الطبيعي أكيد رح يكون قوي، ما رح يعود نفسه على الكذب. ليش؟ لأن عشان يعود الإنسان نفسه على الكذب رح يغير الاتجاه الفطري للطبيعة البشرية، فيحتاج منه جهد أكبر عشان يكون كاذب، ويحتاج منه جهد أكبر لكي يقلع عن الكذب. إذن مختصر الطريق للإنسان الناجح أن يعود لهذه الذات على الصدق لكي تعتاد شيء تحبه الفطرة البشرية. النقطة السابعة، عليك أيها الإنسان بالصدق حتى تكون مع الصادقين الذي أمرك الله أن تكون معهم، وهذه نقطة مهمة. الله عز وجل أمرنا أن نكون مع الصادقين، فقال الله عز وجل كونوا مع الصادقين. ليش؟ لأن بيئة الصدق مهمة، من غير بيئة الصدق ما أستطيع أن أستقيم. لو الإنسان كان صادق وعاش مع بيئة كاذبة لابد لهذه البيئة أن تؤثر عليه بشكل أو بآخر، ولذلك الله عز وجل أراد أن يصون عبده الصادق بأن طلب منه شيئين. طلب الشيء الأول أنه قال لك كون صادق، الشيء الثاني لكي تحمي هذا الصدق من براثن السلب في داخلك وبراثن السلب في الخارج، عليك أن تكون في بيئة نظيفة غير ملوثة. إذن أطلب من المسلم شيئين، إن واحد يكون صادق، اثنين أن يكون في بيئة صادقة ليحمي هذا الصدق. مثل الإنسان اللي يكون عنده رأس مال ضخم جدا ويحرص أن يكون هذا الرأس مال أو هذه الشركة الكبيرة في منطقة أمينة بحيث أن رأس ماله يحفظ، لكن لو كان رأس ماله الكبير جلس في مكان كلهم نصابين ولصوص ما في شك رح يكون في خوف على هذا الرأس مال. وهكذا الصدق، الصدق الله عز وجل أمرنا فيه لأنه رأس مال ضخم جدا، من أفضل رؤوس الأموال يملكها الإنسان، ولكي يحافظ هذا الإنسان على رأس ماله الكبير عليه أن يكون في بيئة أيضا أمينة صادقة تحفظ له هذا الرأس مال العظيم. وأيضا عندنا كتاب آخر أو مرجع آخر يتكلم فيه سعيد بن علي بن وهب القحطاني، يقول مجالات الصدق وأثره في نجاح الدعوة، ونقول أيضا نأخذ نقاط منه. يقول مجالات الصدق ثلاثة أو أهم مجالات الصدق ثلاثة. واحد، الصدق في النية والقصد. احنا نعرف أن النية بداية أول ما يبدأ الإنسان بالنية، فألف إخلاص النية لله في كل طاعة وقرب، هذه أول نية. صح النية مهمة، بس أهم جزئية بالنية أن يكون نيتي لمن؟ لله عز وجل، في كل طاعة وفي كل قربة وفي كل نفس أتنفس فيه. الإنسان الشاطر الذكي اللي يستطيع أن يستثمر جهوده الدنيوية بأعلى ربح أن يحول كل أعماله نية لله عز وجل. أنت في الصبح تحتسي كوب الشاي، فأنت تحمد ربك، أو القهوة تحمد ربك أن أنت عندك صحة وعندك كوب قهوة وعندك من يجهز لك هذا الكوب، وتحمد الله أنك أنت متمتع فيه وعندك يد تحمله وعايش في أمان. فأنت تقوم في دقيقة أو دقيقتين في شرب كوب القهوة أو الشاي اليومي، ولكن أنت تستطيع أنك تحول بنيتك هذه العادة إلى عبادة. إذن كل نفس يتنفسه الإنسان يستطيع أن يكون له وليس عليه، وكل ربحية إذا أخلصت النية لله عز وجل في كل طاعة وكل قربة. والإنسان في هذه الدنيا كل لحظة يعيش فيها طاعة لله عز وجل إذا احتسبها، إذا نواها لله عز وجل. ينام بالليل ويقول أنا رح أنام لكي أتقوى على طاعة الله عز وجل، فكل نومته هي عبادة لله عز وجل. ونائم 8 ساعات 7 ساعات 5 ساعات، ولكن كل لحظة في سريرة هي محتسبة له كأرباح. إذن إخلاص النية لله في كل طاعة وفي كل نفس يتنفس الإنسان هي أول خطوة يخطيها الإنسان في حياته، في كل لحظة في حياته. النقطة الثانية لازم ننتبه إن متى دخل الرياء خرج الإخلاص لقبول العمل. ما يجتمع رياء وإخلاص في مكان واحد، واحد يطرد الثاني. إذن النقطة الأولى لازم أعرف إن إخلاص النية لله عز وجل هي أول شيء أسويه، والنقطة الثانية لازم أعرف العائق. لازم أعرف لما أعرف إن عائق الإخلاص هو الرياء، أحاول كل الطرق إني أطرد هذا العائق أو هذا الدخيل أو هذا المفسد لإخلاص النية. النقطة الثالثة، إن متى تحقق الإخلاص أثمر عزيمة صادقة وإرادة ماضية. هذه نقطة مهمة جدا، مدام عندي إخلاص وعندي صدق نية، لا رأسا يقول لي سعيد بن علي بن وهب القحطاني يقول لي رأسا بعد الإخلاص النية هذا راح يعطيني مولود جديد اسمه عزيمة صادقة وإرادة ماضية لكي أحقق ما أريد. إذن إذا رأى الإنسان أن يقوم بمشروع مهم جدا في حياته، أول شيء يقوم به في أنه يخلص النية لله عز وجل. النقطة اللي بعدها أني أحرص على هالنية تكون دائما صافية، بأني أبعد وأخذ كل الدخلاء المفسدين، وأهمها الرياء. يريد الرياء دائما أن يفسد النية بأنها تكون غير مخلصة لله عز وجل. إذا أنا أعرف أول شيء طريقي بالنية الصالحة، أعرف عائق هذه النية بحيث أبتعد عنها وأحمي هذه النية بمعرفة الرياء ومزالقة ومداخلة، وأطرد هذا الشرير أو العائق لإخلاص النية. النقطة الثالثة لازم أعرفها إن متى حصلت على النية الخالصة لله عز وجل، النتيجة الحتمية إن الله عز وجل يرزقني عزيمة صادقة لكي أمضي بالمشروع ومهمتي في المشروع الجديد. المشروع هذا الجديد ليس فقط اقتصادي، مشروع علاقة مع زوجة، مشروع علاقة مع ولد، مشروع علاقة طيبة مع جار، مع خادم، مع رحم، مع رئيس، مع مرؤوس، مع كل الناس. مشروع العلاقة أو مشروع اقتصادي أول ما يبدي بنية. النقطة الثانية أني أبعد العائق. النقطة الثالثة أني أعرف أنه رح يعطيني عزيمة صادقة، ومهمتي أني أنا دائما أثناء المشروع أحاول دائما أتأكد أن النية خالصة لله عز وجل بالمفاتشة. أيضا يقول لنا بعد الصدق في النية هناك الصدق في القول، ويقول يستلزم الداعي أن لا ينطق بالباطل ويتجنب آفات اللسان. يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله ليست هي مهمة خاصة بناس لهم أشكال معينة. أنت أيها الأب عندما تكون في بيتك أنت داعي إلى الخير، داعي إلى الله عز وجل مع زوجتك وأولادك، وأنت أيها الأم والزوجة الصالحة أيضا، والولد مع والديه، وكل الناس، كلنا مع بعضنا البعض لازم نكون دعاة. كل إنسان، كل مسلم في هذه الدنيا عليه أن يكون داعي. الداعي ليست مهمة خاصة بناس لهم أشكال معينة، إنما أهل العلم طبعا ما في شك إن في ناس عندهم علم أكثر نسألهم، لكن الدعوة هي وظيفة ومهمة لكل مسلم تابع لهذا الدين. ومهمة الداعية أن لا ينطق بالباطل ويتجنب آفات اللسان. إذن الإنسان الذي يحفظ، والملك الحقيقي هو من ملك لسانه. الإنسان عندما يملك لسانه ويحطه في انضباطية معينة اسمها الصدق، ما في شك راح يكون داعية ممتاز وين ما كان. والداعية هذا لكي يكون ممتاز بلسان الصادق عليه أن يكون البصيرة المسيطرة على عقله وقلبه مستمدة من الكتاب والسنة. إذن الصدق في القول يأتي من جهتين، أن يكون منبع الفكري والوجداني والكتاب والسنة، واللسان ينطق بما جاء بالكتاب والسنة ويكون صادق القول بعد أن كان صادق النية. النقطة الثالثة الصدق في العمل، أو بمعنى آخر مطابقة الأعمال للأقوال في أعمالنا الدعوية. يعني الأب عندما يقول لابنه لا تكذب علي، وبعد 5 دقائق يتصل صاحبه والأب يقول ابنه أخبر صاحبي بأني نائم، يعني هذه مصيبة كبيرة. إذا الإنسان إذا أراد أن يكون داعيا وداعيا للخير عليه أن تطابق أعماله أقواله. وأيضا لازم أعرف أن الصدق في نجاح أي دعوة أساسي هذا النجاح. لا يمكن لدعوة أن تنجح ما لم يكن أساسها الصدق. لماذا؟ لأن الصدق في الدعوة يعمق أثرها بمصداقية الفكرة التي يدعو إليها في عقل وقلب المدعو. ما ممكن ابني أو بنتي يتبعوني ويسمعون كلامي إذا ما كان عندي مصداقية بأفكاري وبوجداني تجاههم وبكلامي الصحيح. أيضا الصدق لا أثر الحميد في التآلف في المجتمع، وهذه نقطة مهمة جدا. كل ما كان المجتمع صادق كل ما تقاربت القلوب، وتقارب القلوب من اللوازم المصيرية المهمة للتآلف الاجتماعي، على حين الكذب يغرس الكراهية ويرفع الثقة بين الناس. ما ممكن الناس تحب كذاب، كيف لناس أو مجتمع يحبون كذاب يستخف بعقولهم؟ ترى الكذاب يستخف بعقول الناس ها، وما يحترمهم ويقولهم بصياغة أخرى، يقولهم أنتوا ناس مو مهمين عندي. والإنسان أكثر ما يحب من أخيه الإنسان أن يحترمه ويقول له أنت مهم عندي. إذا الإنسان الثاني عرف أن الإنسان الآخر يحترمه والأهمية عنده، قطعا رح يسمع كلامه ورح تتآلف القلوب. الكذب من المقاريض التي يمكن أن تقرض العلاقات الإنسانية وتقرض الاحترام بين الناس والثقة المتبادلة بينهم. أيضا من مميزات الصدق أن يزرع في النفوس الطمأنينة والراحة والأنس. ما ممكن الناس تكون سعيدة في مجتمع كاذب. الإنسان الكذاب غدار، يغدرني ويخوفيني، يعطيني معلومات كاذبة، فكيف لي أن أرتاح نفسيا أو أطمئن بوجودي معه أو حتى أنس بوجوده؟ الإنسان عندما يعيش ويجالس إنسان كذاب يرتقب الضربة بين لحظة والأخرى، ما أعرف متى رح يرسل لي معلومة كاذبة عبارة عن نوع من المصيدة والشرك اللي ممكن أنا أقع فيه. ومتى وثق الناس في الداعي لصدقه قبلوا إرشاده وتوجيهه، وهذا قطعا بس تثق بإنسان صادق رح تسمع كلامه، لأن المعلومات الصادرة منه معلومات صحيحة. فأي إنسان يقدم لك معلومات صحيحة أنت راح تقبلها، أنت متأكد أن الكلام هذا صحيح. وما في شك أن الخطوة اللي بعد أنك أنت تتبع إرشاده أو تسمع كلامه راح يكون بينك وبينه نوع من التواصل والمودة والعلاقة الطيبة. وهذا التواصل والمودة والتآلف بين الناس هي نعمة لا تقدر بثمن أبدا. إذن عليك أيها الداعي، أيها الإنسان، أيها الداعي، الأب، الأم، الولد، الجار، الرحم، أي مكان أنت فيه، في أي مركز إرسال معلومات، لابد أن تكون صادقا، ولكي يكون المدعو مركز استقبال منفذ. إذن الداعي الصادق هو مرسل معلومات صادقة، والمدعو لابد أن يكون بإذن الله تعالى مركز استقبال منفذ لتلك المعلومات. أهم شيء أن الإنسان يعرف أنه لا يستطيع أن ينجح من غير صدق. مهما نجح بمراحل أولى، من غير الصدق صعب جدا أني أنا أكون ناجح، وصعب جدا أني أكون سعيد. إذن إحنا قلنا في دروس سابقة أن عملة الإسلام هي عملة ذات وجهين، أحدها النجاح والوجه الآخر هو السعادة. إذن ما ممكن أسعد من غير نجاح، والنجاح لا يمكن أن أصل إليه من غير صدق. وأيضا في كتاب الأخ الفاضل محمد نور سويد في كتابه القيم ممكن أيضا نستفاد من الصدق في نقاط، منها أن الصدق أصل من أصول الأخلاق الإسلامية. لازم أعرف أن الأخلاق الإسلامية لا يمكن أن تكون بعيدة عن الصدق، من غير ما أكون صادقة لا يمكن أن أتميز بأي أخلاق إسلامية، ولا يمكن أن أكون أهلا لكلمة خلق إذا لم أمتلك الصدق. وليس فقط الأخلاق الإسلامية، الأخلاق بشكل عام لا يمكن الإنسان أن يتصف بحسن الخلق ما لم يكون صادقا. النقطة الثانية إن يحتاج هذا الأصل الأخلاقي إلى جهد كبير لتثبيته في الذات الإنسانية، ليصبح عادة وسجية وجزء من تركيبة الإنسان الفكرية والوجدانية والسلوكية. إذن لا يمكن للإنسان أن يصبح بفكره صادقا وبقلبه صادقا وبسلوكه صادقا ما لم يتعلم على عادة الصدق. النقطة الثالثة، اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بتثبيت هذا الخلق في الطفل، لأنه تربة خصبة لاستقبال المفاهيم. وهذه نقطة أنا أوصي بها نفسي، وأتمنى أن المستمع يعي ما نقول، إن هذا الطفل أمانة بعنق كل أب وكل مربي. الطفل هذا أمانة في البيت بين أمه وأبوه، هذا الطفل أمانة في الصف مع المدرس، هذا الطفل أمانة في الحي، في النادي، بمجتمعاتنا، بدواويننا، في كل مكان. أهم نقطة المجتمع لازم يثبتها في الطفل إنه يكون عنده خلق الصدق. كل ما ثبت خلق الصدق في الطفل كل ما أنا صنعت بإذن الله تعالى مستقبل أفضل، لأن أطفال اليوم هم رجال الغد وهم صناع المستقبل بإذنه تعالى. فأنا أملك صناعة المستقبل بعد عون الله عز وجل بإني أثبت خلق الصدق بالطفل. وحرام على الوالدين أو المربي أو الكبير في أي مكان أن يغرس في طفل في العالم عادة الكذب، لأن هذا أعتقد الإرهاب الحقيقي والإجرام في حق الطفولة. النقطة الرابعة، عالج الرسول صلى الله عليه وسلم مركز إرسال المعلومات الوالدين، وأمر أن يكون ذلك المصدر المعلوماتي صادقا. إذن في الواقع هي معلومة صادقة من الكبير تغرس في تربة خصبة عند الصغير. إذن مسؤولية الوالدين مسؤولية مباشرة لغرس الصدق في ذات الطفل. حرام حرام، حرام على الوالدين، ومسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل يوم القيامة أن يغرس الأب أو الأم في ذات الطفل عادة الكذب. وإحنا نعرف أن الوالدين، أنت يا أيها الإنسان أنت قررت تكون أب، أنت تزوجت وأخذت قرار الزواج وأخذت قرار الإنجاب، وبالتالي عليك أيضا اتخاذ قرار أن أنت مسؤول. قوا أنفسكم وأهليكم، أنت مسؤول أمام الله عز وجل في تربية هذا الطفل. ومن أهم هالمسؤوليات أنك بعد ما تعلمه عقيدة التوحيد أنك تعلمه أنه يكون صادق بإرسال المعلومات وما يغرر بالناس بالمعلومات. النقطة الخامسة، يضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة مفادها أن الطفل إنسان له حقه في التعامل الإنساني، ولا يجوز خداعه من أقرب الناس له ومن أحب الناس إليه. صور لما الطفل الصغير يكون عنده أبوه أهم إنسان في الدنيا وأقوى إنسان، ونفس الشيء الأم، لما تأتي المعلومة الخاطئة من أحب الناس إليه، لما الأب يخدعه ويعلم الكذب من الصغر أو الأم كذلك، فبالتالي حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الطفل هذا لحق في التعامل الإنساني. أنت لما يا أب ويا أم لما تربون طفل صغير لا حول له ولا قوة، عليكم أن تحترمون حق التعامل مع الإنساني من إنسان كإنسان من غير سلطة تعسفية. الأم والأب ممكن يمارسون سلطتهم التعسفية وأن يعلمون الطفل الكذب. مو من حقك أيها الأب ولا أيها الأم أن تستخف بحق التعامل الإنساني وتعلم الطفل الكذب. هذا الإنسان، الإنسان الصغير، وضع الله عز وجل أمانة برقبتك أيها الأب وأيتها الأم لكي تحترمان حق التعامل معه وتثبتون فضيلة الصدق في هذه الذات الصغيرة. ويفترض من الوالدين أن يحافظوا على ثقة الأطفال بهم. إذا الطفل ما وثق بأمه وأبوه فالحالة إيش راح يصير؟ وإلا كان الأم والأب، يعني ببساطة نقولها، مجرم. الأم والأب هم مجرمين بحق أبنائهم إذا لم يعلموهم قواعد الصدق واستبدلوا ذلك بقواعد الفشل وتدريبهم عليها حينما علموهم الكذب. إذن مهم جدا أني أعلم أولادي الصدق، من أهم الأشياء اللي لازم يطلع فيها الولد من المحضن الأول بعد عقيدة التوحيد، أن الإنسان يكون صادق. من غير الصدق ما أقدر أصنع علاقة إنسانية، ولو فشلت في علاقتي الإنسانية مع الإنسان الآخر راح أفشل في حياتي. وأهم من هذا الفشل راح تكون بالعلاقة الربانية. إذا الإنسان ما كان صادق مع الله عز وجل صدق رأسي لن يكون صادق صدقا أفقيا. ونقول من ما جاء بكتاب دكتور عبد الرحمن النحلاوي على أن الصدق أحد الصفات الأساسية للمربي في خمس نقاط بنقولها بسرعة. أن الصدق أو علامة الصدق عند المربي المعلم أن يطبقه على نفسه. إذن المربي عليه إذا أرسل معلومة بأهمية الصدق أن يطبق هذا الصدق قبل أن يرسل هذه المعلومة للآخرين. لما المدرس يقف ويشرح أهمية الصدق في الصف، ولكن حينما يسأله الطفل عن علامته أو هل يا أستاذ صلحت الامتحان، يقول له والله صلحته ونسيته في البيت، وهو موجود الامتحان موجود على درجة في مكتبة لم يأخذ البيت وما يصلحه. صعب جدا للطفل أنه يتعلم الصدق من مربي لا يطبق هذه الفضيلة على ذاته. النقطة الثانية، المعلم الصادق قدوة في أقواله وأفعاله للطلبة. أصلا الصدق ليس فقط في اللسان، القدوة بحد ذاتها هي عبارة عن وسيلة صمتية متكلمة. ما في شك الإنسان عندما يقوم بأقواله الصادقة في الواقع ويعلم الناس الصدق من حيث أن لا يرشدهم إرشاد مباشر. النقطة الثالثة، إن لم يكن المعلم صادقا لم يكن مرسلا مقبولا في عقول وقبول طلبته. النقطة الرابعة، عدم صدق المربي قد يعلم الرياء للطلاب دون قصد، حيث يمثل الطالب جهاز تسجيل دائم لما يقوله ويفعله المعلم. هذه نقطة لازم دائما أنتبهها، أن الطالب أو الطفل في البيت هو عبارة عن مسجلة حية بدون جهاز كهربائي، اتصالها مدام الطفل يتنفس مدام في كهرباء تسجل من الأشياء المرسلة من الكبير. أيضا النقطة الأخيرة، عدم صدق المعلم يؤدي إلى الإساءة مع جيل الغد، ويفقد بذلك وظيفته التي من أهم مهامها تزكية النفوس والارتفاع بأخلاق الطلبة، بل يقوم بكذبه إلى تعليم الأخلاق الرذيلة التي من أهمها الكذب لتكون أداة لانحطاط أخلاق الجيل القادم. قل لنا دكتور عبد اللطيف محمد العبد، الصدق منبعه القلب، ولذلك كان من الضروري أن تصاحبه نية صحيحة، وهو تطابق النية والفعل. إذا نحن لازم نعرف دائما أن بداية أي شيء في الدنيا هي النية الصالحة ثم الفعل اللي يطابقه. وبعدين قال لنا من هم المتصفون بالصدق في كتاب الله عز وجل؟ أولا الله جل وعلا وتقدست أسماؤه وأصدق الصادقين، وهذا أصل من أصول الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به، ويقول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا. رقم 2 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإحنا نعرف أن الصدق من ضروريات نبوتهم ومن لوازم رسالتهم، فهم أكمل الناس إيمانا وتقوى وخلقا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا نعرف أنه صادق صلى الله عليه وسلم بسجيته من قبل البعثة، وقد قال الله تعالى عنه في محكم كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. وزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها تشهد بخلقه الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول عنه كان خلقه القرآن. وأيضا خادمه أنس رضي الله عنه يقول كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. وأيضا خلينا نشوف، لاحظوا الشهادة من الناس اللي يحبونه والناس اللي ما يحبونه، يعني هاي شهادة زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وخادمة اللي لازمة باستمرار. وخلينا نشوف رأي أحد أعدائه النضر بن الحارث، يقول قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. لاحظ أن هاي كلام من؟ الأعداء. أصدقكم حديثا. إذن الله والعباد شهدوا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن غير الصدق لا حياة سعيدة في هذه الدنيا ولا حياة ناجحة يحقق فيها الناجح مراده. إذن لازم الإنسان يحط في باله إذا أراد أنه يكون سعيد، السؤال يطرح نفسه كيف لي أن أكون سعيدا؟ صحيح. الإنسان لا يمكن أن يكون سعيد إلا إذا كان ناجح. تنجح في علاقتك مع زوجك فأنت سعيد، تنجح في علاقتك مع أولادك فأنت سعيد، تنجح في علاقتك مع رئيسك فأنت سعيد، تنجح في علاقة طيبة مع خادمك فأنت سعيد. إذن السعادة هي في الواقع الوجه الآخر للنجاح، والنتيجة اللي ممكن نوصل لها إن لا نجاح من غير صدق. المجموعة أيضا من اتصف بالصدق في كتاب الله هم المؤمنون، ولازم نعرف أن علاقة الإيمان بالصدق علاقة وثيقة لا ينفك عنها أبدا. ما دام إنسان مؤمن يعني صادق. ويقول لنا دكتور عبد اللطيف فالصدق مع الإيمان يكون وجودا وعدما وزيادة ونقصان، يعني إذا زاد الإيمان زاد الصدق، إذا ما في إيمان ما في صدق. المؤمن معناها رأسا علامته أو نتيجته نتيجة إيمان أن يكون صادق. ويعرف الإيمان على أنه يقين راسخ وتصديق مطلق لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهذا المفهوم باعث على ماذا؟ لما الواحد يكون مؤمن ماذا تعني كلمة إيمان بشكل عملي؟ تعني ألف صدق التوجه في الحياة، باء صدق التنظيم، جيم صدق الانضباط، دال صدق الاستقامة. إذن كلهم عبارة عن ماذا؟ صدق. صدق التوجه، صدق التنظيم، صدق الانضباط، صدق الاستقامة. ويقول الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذن نص صريح على أن المؤمنين هم الصديقون، أي لا إيمان حقيقي دون صدق. ورح نتكلم عن شيء آخر هو صدق ولكنه سلبي. ممكن الواحد يقول ممكن الإنسان يكون صادق ويؤذي الناس. قبل قليل قلنا أن الصدق هو علامة من علامات الإيمان، وما دام في إيمان معناها في صدق. لكن السؤال هل في صدق ممكن يؤذي الناس؟ نعم، هناك صدق ممكن أن يتأذى الناس منه. من أشكال الصدق المذموم هو الغيبة. لازم نعرف أن الغيبة هي أحد أوجه الصدق السالبة التي يمكن أن تأذي الناس. في الواقع يقول لنا دكتور أحمد خليل جمعة في كتابه الصدق والصادقون في القرآن العظيم والسنة النبوية، يقول عن الغيبة وإن كانت صادقة فإنها خيانة وهتك ستر يحدثان عن حسد وغدر. ويقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويعلق على ذلك يقول يعني أنه كما لا يحل أن يأكل لحم أخيه ميتا لا تحل غيبته حيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت أخاك بما يكره فقد غتبته. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول غتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الباطل، الكلام الغير صحيح. لو إحنا وقفنا وقفة عند أقوال السلف، رح يقول لي الحسن البصري التابعي الفقيه يقول: الغيبة فاكهة النساء. ويقول ابن السماك رحمه الله: لا تعني الناس على عيبك بسوء غيبك. وذكر أن بعض أكابر الصلحاء أنه قال: لو قلت أن فلانا ثوبه قصير أو ثوبه طويل يكون غيبة، فإذا ذكرت عن ثيابه يكون غيبة، فكيف إذا ذكرت عن نفسه؟ يقول: إذا أنت قلت عن ثوبه قصير أو طويل أو حلو أو محلو فأنت غتبته كبيرة، فكيف إذا تكلمت عن عيب نفسي فيه؟ وأيضا يقول الشاعر: لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. وأيضا يقول بعض الأدباء عن صفة اللئيم، سئل عن صفة اللئيم فقال: إذا غاب عاب، وإذا حضر اغتاب. ويقول عليه الصلاة والسلام عن جابر، يقول: نهاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المنافقين قد اغتابوا ناسا من المسلمين، فلذلك هاجت هذه الريح المنتنة. وأيضا ذكر عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه استضافهم ناس كان عند ضيوف، فلما قعدوا على الطعام جعلوا يغتابون رجلا، فماذا قال إبراهيم؟ قال: إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم، وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز، يعني أكل لحم المغتاب. وأيضا روي عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه طبقا من الرطب، وإحنا نعرف هذه القصة مشهورة، وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام. وأيضا قال يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من السعداء. كلام يحيى بن معاذ رائع، يقول: إحداها إنك إن لم تنفعه فلا تضره، يقول: إذا أنت أخيك الإنسان ما قدرت تنفعه لا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه، إذا أنت ما قدرت تدخل السعادة على أخيك الإنسان فلا تزعله، والثالثة: إن لم تمدحه فلا تذمه. فيعني كلام يحيى بن معاذ منتهى الجمال، إذا أنت ما تقدر تضيف لأخيك الإنسان هدية حلوة لا تأذيه، فكف الأذى عن أخيك الإنسان، هذا هدية بحد ذاته. ولو وقفنا وقفة عن الغيبة، الكلام الصادق اللي ممكن يأذي الناس، ونقول إنه عبارة عن قول صادق خرج من العقل يؤازره القلب على شكل كلمات مصاغة يطلقها اللسان ليبين للناس أن صاحبه يحتوي على مجموعة من النقاط، نلخصها في 15 نقطة. إذن بس الإنسان يشوف واحد يغتاب وكلامه صادق لكنه غيبة ظهر أخيه الإنسان، إيش يعطيني الشكل الغيبة هذا؟ يعني لما الواحد يغتاب ما تفكر بالكلمة اللي يقولها صاحب الغيبة أو المغتاب، إنما فكر بالإنسان، قيم لي هذا الإنسان المغتاب، إيش ممكن أنا أعرف أو أقيم هذا الإنسان المغتاب؟ ممكن أقيمه ب15 نقطة. واحد قدرة على تجريح الآخرين علنا أمام الناس، يعني أنا رأسا عقلي ما يتوجه للكلام اللي قاله، إنما يتوجه عقلي إلى تقييم هذا الإنسان الذي قد خرج من فمه كلمات صادقة ولكن تنم وتدل على شيء في أو تقييم لذاته. أول شيء مثل ما قلنا قدرته على تجريح الآخرين علنا أمام الناس ما يستحي. اثنين، حرمانه من الحياء البشري ومجاهرته بعيوب غيره. ثلاثة، ضعفه على مفاتشة عيوب ذاته، فقد أغمض عينيه عن نواقصه وفتحها على عيوب الناس، ما يفكر أبدا بعيوبه، كل عينه وين منطلقة وين تركز، متركزة على عيوب الناس. أربعة، قدرته على فضيحة ذاته وإخراج خباياها، فالمغتاب إما أن يكون لا مباليا بمشاعر الناس في أفضل حالات، يعني الإنسان اللي يغتاب يعني بسفاهة من غير ما يكون عنده حقد إنما بس يكون لا مبالي، هو قد يعني فضح نفسه بأنه إنسان لا مبالي بمشاعر الناس، مو مهم مين أنتوا عندي. وإما أن يكون حاسدا حاقدا ينتظر الفرصة لإطلاق مقراضه يقطع أوصال الناس. إذن الإنسان عندما يغتاب والعياذ بالله يفضح نفسه، فأما يقول إن أنت اللي أغتابك أنت مو مهم عندي، فيطلع مشاعر اللامبالاة للإنسان الثاني، وأما يطلع مشاعر الحسد. خمسة، خيانة ضخمة تختزنها ذاته تجاه الآخرين، فالمغتاب لا أمان له مطلقا، فاليوم يغتاب أمامك وغدا يغتابك والأمر عنده سيان. إذن الإنسان اللي يغتاب هذا إنسان يمتلك قدرة من الخيانة، مدام اغتاب فلان أمامك معناه فلان اليوم وأنت غدا. النقطة السادسة، ضعف في مواجهة الآخرين وجبن مطلق ينتهز فرصة غيبة الإنسان ليطلق عليه سهام الغدر في ظهره. لا يبالي أن أخيه الإنسان قد أمنه ممتلكاته، ولكن ضعف عن مواجهته في مفاتشة تلك الممتلكات وعاث فيها فسادا يلعب بها في غيابه، فإذا حضر لم يقوى على المواجهة. والصراحة لأن لما أنا أمن ظهري لأخي الإنسان فأنا أعطيته ممتلكاتي، أنا أعطيته ممتلكات ذاتي وسلمت إياها، وهو للأسف لم يحفظ هذه الأمانة وعاث في هذه الممتلكات فسادا يغتابني. النقطة السابعة، قدرته على تلوين نفسه بشكل غير عادي، فهو يتلون مع الناس حسب المواقف وحسب الأشخاص، مهزوز افتقر إلى المبادئ الثابتة، يبتسم لمحاوره ويلاطفه بلون أبيض ثم يكشر عن أنيابه عند مفارقته مطلقا رأيه به بلون أسود، وهكذا يشوفه بشكل وبظهره بشكل آخر. النقطة الثامنة بتقييم المغتاب، أنه ضعيف في قيادته لذاته، تسيطر النفس الأمارة بالسوء على مقاليد الحكم، تشتهي هذه الملكة الشريرة وجبة مفضلة عندها هي لحوم الناس وأعراضهم. إذن النفس الأمارة بالسوء تشتهي من الإنسان أن يقدم لها لحوم الناس وأعراضهم، فتأمر جنودها بحزم لجلب ما تريد، فها هو اللسان يركض بكل طاقته لإتقان عمله والإتيان بأفضل لحوم الناس عندها، وها هي العين تغمز لجلب ما يمكن جلبه من طلباتها، وها هو الفم يبتسم بسخرية لجلب ما تريده تلك الشريرة، وباقي الجوارح من الجنود الكل يتنافس في رضا الملكة الشريرة الرعناء، لا حول لهم ولا قوة إلا الطاعة المطلقة للسلطة الظالمة لصاحبها. إذن أي إنسان تشوفه يغتاب رأسا تقييمنا لأنه إنسان ضعيف داخل ذاته. النقطة التاسعة، عدم الانضباطية وسيطرة الهوى على العقل سجان الحيادية الفكرية. إذن أي إنسان يغتاب معنى ما عنده حيادية فكرية، معنى ما عنده انضباطية في عقله، وهنا تقلب الهواء المسكين بين ردهات هوى النفس الأمارة بالسوء يصطدم مع كل قرار هوائي بحائط يدميه في شكل كلمات يصيغها، طردي هوى الشريرة هي بمثابة مقراض يقرض لحوم البشر.